بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح التنزيه، والتسبيح التمجيد. التنزيه أن تنزه الله جل جلاله عن كل ما لا يليق به، والتمجيد أن تجول في كمالاته، وأن تتحقق من أسمائه الحسنى ومن صفاته الفضلى. أن تنزهه وأن تمجده. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى من سورة الحشر يبين أن كل المخلوقات من دون استثناء تسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيحها. كلمة لا نفقه تسبيحها هي قرينة مانعة من أن نفهم التسبيح إتقان صنعتها. الشيء المتقن كأنه ينطق ويقول سبحان الذي صنعني. المعنى أعمق من ذلك، إن هذه المخلوقات من دون استثناء تسبح الله على نحو لا نعرفه. فإذا كانت المخلوقات التي سخرها الله للإنسان تسبح تنزه وتمجد بطريقة لا نفقهها، فلأن نكون نحن المسبحين من باب أولى. حينما سخر الله لنا الكون بأكمله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نحن أولى بالتسبيح، ونحن أولى بالتنزيه، ونحن أولى بالتمجيد. فكيف إذا غفل هذا الإنسان المخلوق الأول المكرم المكلف، وتنبه الذين سخروا له فسبحوا نزهوا ومجدوا. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني عزيز قوي متفرد بالقوة، فعال لما يريد، قاهر إرادته هي النافذة، وحكيم في أفعاله. والحكمة من أولى ومن أبرز دلائل عظمته. عزيز لا ينال جانبه، فإذا كنت مع العزيز فأنت العزيز، إذا كنت مع القوي فأنت القوي، إذا كنت مع الفعال لما يريد ودعوته كان ما تريد، أنت بالدعاء أقوى إنسان. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام مخ العبادة. هو عزيز، ومع أنه عزيز هو حكيم، يعني كل أفعاله فيها حكمة مطلقة. لذلك قالوا كل ما أراده الله وقع، وكل ما وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. ومعنى الحكمة المطلقة أن الشيء الذي وقع إن لم يقع على النحو الذي وقع فهذا نقص في حكمة الله. كل شيء وقع إن لم يقع أو إن لم يقع على النحو الذي وقع فهذا يعد نقصا في حكمة الله، لأن حكمته مطلقة. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما قال بيدك الخير والشر، قال تعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال بيدك الخير، معنى ذلك أن إيتاء الملك خير ونزع الملك خير، الإعزاز خير والإذلال خير. فالله سبحانه وتعالى نافع وضار، لكن يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. وإن هذه الدنيا دار التواء، كما قال النبي الكريم في إحدى خطبه: دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية في سورة الحشر تشير إلى حدث وقع في عهد النبي، حينما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير، أجلاهم في السنة الرابعة للهجرة. ولإجلائهم قصة يحسن أن نطلع عليها قبل أن نتابع تفسير الآية. ففي السنة الرابعة للهجرة، بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب، قبل غزوة الخندق، يذكر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب مع عشرة من كبار أصحابه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عشرة من كبار أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ذهبوا إلى محلة بني النضير، يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم من عهد في أول مدة مقدمه إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة قبل 4 سنوات أبرم العهود مع جيرانه بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. فلما ذهب النبي مع كبار أصحابه إلى محلة بني النضير ليطالبهم بإنجاز العهد الذي بينه وبينهم، المشارك في أداء دية قتيلين بحكم ما كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه إلى المدينة، فاستقبله اليهود، يهود بني النضير، بالبشر والترحاب، ووعدوه بأداء ما عليهم، بينما كانوا يدبرون أمرا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جدار من بيوتهم، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله تلك، يعني فرصة لا تفوت، فمن رجل منكم يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب أحد بني النضير، فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه الصخرة كما قال، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يبيت هؤلاء ضده، فقام كأنه ليقضي أمرا، فلما غاب واستبطأه أصحابه خرجوا من المحلة يسألون عنه، فعلموا أنه دخل المدينة، جاءه الوحي وأخبره بما تآمر عليه اليهود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم ونقض عهد الأمان الذي بينه وبينهم. وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن الأشرف من بني النضير في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليبه الأعداء عليه، وما قيل من أن كعبا ورهطا من بني النضير اتصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وتحالف وكيد ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام ذلك العهد بينه وبينه، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن في قتل كعب بن الأشرف. فلما كان التبييت للغدر برسول الله في محلة بني النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم وفق الآية الكريمة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر محلة بني النضير وأمهلهم 3 أيام وقيل 10 ليفارقوا جواره وليذهبوا عن محلتهم على أن يأخذوا أموالهم ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم، ولكن المنافقين في المدينة، منافقو المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، أرسل إليهم يحرضهم على الرفض والمقاومة، وقالوا لهم أن أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. المنافقون الذين حول النبي تواطؤوا مع بني النضير. وفي هذا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معكم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تحصن اليهود في الحصون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريق بعضها، فنادوا أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع النخيل وتحرقها؟ وفي الرد عليهم قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولما بلغ الحصار 26 ليلة يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم، لما بلغ الحصار 26 ليلة يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم كما سبق أن جلى بني قينقاع، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة من أجل أن يأخذها معه أو يخربه حتى لا يقع في أيدي المسلمين، وكان المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصونا في أيام الحصار. لذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يعني الله عز وجل تولى إخراجهم بذاته. أحيانا الله عز وجل يفعل فعله، لكن من خلال جهات أرضية، وأحيانا يتولى بذاته مباشرة فعل أفعاله مباشرة. فهذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى تولى أمر إخراجهم مباشرة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هذه الآية أيها الإخوة تعطينا الشيء الكثير. ليس إلا الله، بيده كل شيء، وكل الخلق بيده. إن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. الأمر كله بيد الله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. يبدو أن هؤلاء بني النضير كانوا بأعلى درجة من القوة والتحصن، فما كان يخطر في بال المسلمين أن هؤلاء يخرجون من حصونهم، وما كان يخطر ببالهم إطلاقا أن هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم. الله عز وجل له آيات. أحيانا الإنسان يؤتى من داخله، قد يكون من خارجه قوي جدا ومحصن جدا، ولكن إذا قذف الله في قلبه الرعب يؤتى من داخله. هذه الآية تفيدنا أشياء كثيرة. مما تفيدنا به أن المؤمن لا يخشى إلا الله، لأن الخلق كلهم بيد الله، فإذا كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معه فمن عليه، وإن لم يكن مع الله لم يكن الله معه، وإذا لم يكن الله معه أضعف الخلق يتطاول عليه، أقرب الناس إليه يكيد له. فهذه الآية تعلمنا الشيء الكثير. شاءت حكمة الله أن يكون في الأرض مؤمنون وكفار، أهل حق وأهل باطل، مستقيمون ومنحرفون، محسنون ومسيئون. هذا من حكمة الله، وكان من الممكن أن يخلق الله المؤمنين في قارة والكفار في قارة وبينهما بحار شاسعة، ولكن اختلاط الكفار بالمؤمنين من حكمة الله العظيمة. إن هذا الاختلاط هو الذي يضاعف أجر المؤمنين. يعني الطريق إلى الله ليست مفروشة بالورود والرياحين، لا بد من أن تتحمل، لا بد من أن تصبر. هناك أعداء للحق، هناك مناوئون للحق، هناك من يريد أن يطفئ نور الله عز وجل. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أليس بقدرة الله عز وجل أن يخلق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين تفانوا في محبته وحدهم، من دون أبي لهب ومن دون أبي جهل ومن دون صفوان ابن أمية؟ هذا شيء الله كان ممكن يفعله، ولكن من أجل أن يظهر صدق النبي، أن يظهر حرصه على الحق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني أحياناً المناوئ، الطرف الآخر الذي يشوش عليك والذي يزعجك والذي يكيد لك والذي يقف لك بالمرصاد، هذا من تقدير الله لك، وهذا مما يرفع قدر المؤمن ويظهر صدقه. وإصراره وثباته. يعني الحزن خلاق، حياة النبي عليه الصلاة والسلام مفعمة بالمتاعب. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، من غزوة إلى غزوة، ومن سرية إلى سرية، ومن مشكلة إلى مشكلة، من أجل أن يظهر صدق النبي وثباته وأن تظهر محبته لله عز وجل. معنى ذلك أن المؤمن إذا عانى من بعض المتاعب ممن حوله، أحيانا من أسرته، أحيانا من أولاده، ممن حوله، من جيرانه، هذه المتاعب مقدرة لتظهر صدق إيمانه، ولتظهر ثباته على مبدئه، ولتظهر محبته لله ورسوله. أيها الإخوة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. أنت أحيانا تستمع إلى أقوياء وضعفاء وأناس انتصروا وأناس انهزموا، يجب أن تعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله. هو مكن هؤلاء من هؤلاء، هو سلط هؤلاء على هؤلاء، هو قوى هؤلاء على هؤلاء، الأمر بيده. يقوي لحكمة، ويضعف لحكمة، وينصر لحكمة، ويقدر الهزيمة لحكمة، من أجل أن يكشف حقيقة عباده لأنفسهم ولمن حولهم، هو يعرفهم. فالأمر بيد الله، وهذا هو التوحيد. هو الآية واضحة جدا، هو الذي أخرج الذين كفروا. يعني أيام الإنسان بحسب القواعد، بحسب ما يبدو له من قوانين، يقول فلان مستحيل أن يضعف، مستحيل، فإذا به يهوي كبيت العنكبوت. وهذه من آيات الله الدالة على عظمته. عرفت الله من نقض العزائم. يعني يبدو فيما يروي التاريخ أن هؤلاء بني النضير كانوا من أقوى الناس، حصون منيعة، أموال وفيرة، بساتين غناء، كل شيء بيدهم. ما كان يصدق المؤمنون، ما كان يخطر في بالهم أن هؤلاء يخرجون من حصونهم، ما كان المؤمنون ليصدقوا أن هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم. هذه الآية مطمئنة، لا تخف إلا الله. أقوى قوى الأرض بيد الله، أقوى الأقوياء في قبضة الله. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وكنت أقوى من كل قوي. وإذا تخلى الله عنك تطاول عليك كل ضعيف، من أجل أن تثق بوحدانية الله وبقدرة الله وبنصر الله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هؤلاء بنو النضير ظنوا أن هذه الحصون تمنعهم، وأحيانا الإنسان يظن أن ماله يمنعه من كل مشكلة، فيسوق الله له مشكلة لا تحل بالمال. يظن أن الذين حوله يمنعونه، يضعه الله في مأزق لا يستطيع أن يعلم أحدا ممن حوله بما هو فيه. لله آيات باهرات، آيات جليات، كل شيء تتكئ عليه يخليه الله من تحت يدك، فإذا أنت على هواء. لذلك ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. العبرة من هذه الآية أن تعتصم بالله، وأن تثق بالله، وأن تتوكل على الله، وأن لا ترى مع الله أحدا، أن توحده، أن لا تشرك به، أن تؤمن أنه في السماء إله وفي الأرض إله. أن تؤمن أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، أن تؤمن أن يد الله فوق أيديهم، أن تؤمن أنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تؤمن أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن تؤمن أن الله يحكم لا معقب لحكمه، أن تؤمن أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أن تؤمن أن الله له الخلق وله الأمر، أن تعبده هو الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمات الإيمان، هذه الكلمات التوحيدية تلقي في قلبك طمأنينة ما بعدها طمأنينة، تلقي في قلبك سكينة ما بعدها سكينة، تلقي في قلبك أمنا ما بعده أمن، لأن الله معك، أنت عبد له تطيعه وتخطب وده، ماذا تنتظر منه؟ كل خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كنت تخطب ود الله عز وجل، تتقرب إليه بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالتوبة النصوح، ماذا تنتظر منه؟ كل خير. لذلك ربنا عز وجل طمأن المؤمنين. فنحن علاقتنا بهذه الآية، يعني إذا في خصوم أقوياء جدا، هؤلاء عند الله ضعفاء، فإذا كنت أنت مع الله كان الله معنا ونصرنا على أعدائنا. لذلك الله عز وجل ما كلفنا أن نعد لأعدائنا القوة المكافئة، كلفنا أن نعد لهم القوة المتاحة، وهو يرمم ما بقي. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المؤمن يجب أن لا يضعف أمام، بيقول لك تفوق، بيقول لك تكنولوجيا، بيقول لك أقمار صناعية، بيقول لك مثلا سلاح ذكي، قنابل عنق، هذه كلها عند الله لا شيء. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لا تخف إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تتكل إلا على الله. وهذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ يعني بحسب المعطيات، بحسب ما يبدو لكم، بحسب القوانين المادية، أقوياء جدا وأنتم ضعفاء، خرجوا من بيوتهم وخربوها بأيديهم، ما ظننتم أن يخرجوا؟ هم ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم. وأنت ترى بأم عينك كلما قوة ادعت أنها الأقوى في العالم تهاوت كبيت العنكبوت، والتاريخ القريب يؤكد هذه الحقيقة، قلعة من قلاع الكفر تهاوت كبيت العنكبوت، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أيام الإنسان يتكئ على ماله فإذا المال لا شيء، يتكئ على مكانته فإذا مكانته لا شيء، يتكئ على من حوله فإذا من حوله لا شيء، يتكل على علمه فإذا علمه لا شيء، يتكل على أعوانه فإذا أعوانه لا شيء. كلما اتكلت على شيء وقد أشركت بالله عز وجل زلزل الأرض من تحت قدميك. فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. لا تبتعدوا كثيرا. أصحاب النبي وهم صفوة الله من خلقه، في بدر قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هم في حنين قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معنى ذلك أن في حياة كل مؤمن يومان، أو أن في حياة كل مؤمن يومين، يوم بدر ويوم حنين. في بدر إذا قلت الله وأنا لا شيء تولاك الله بالرعاية والحفظ والنصر والتأييد والتوفيق، وفي حنين إذا قلت أنا ذكاء علم خبرة قوة، إذا قلت هكذا تخلى الله عنك، فأنت بين أن يتولاك الله وبين أن يتخلى عنك. هكذا نحن بحاجة ماسة إلى هذا الدرس. كلكم يعلم أن المسلمين يواجهون أعداء لهم في شتى بقاع الأرض، فإذا آمن المسلمون أن الله وحده بيده كل شيء وأنه مع المؤمنين، عندئذ لا تضعف عزائمهم ولا تخور قواهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يؤتى الحذر من مأمنه، يؤتى القوي من نقطة ضعفه، يؤتى الإنسان من داخله. أيام يلقي الله في قلبك الرعب، تخور قواك، ترتعد فرائصك، تنهار من الداخل وينتهي الأمر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإذا عصت أمته ربها أو خالفت سنة نبيها ربما تخاف تهزم بالرعب. النبي في صدر الإسلام نصر بالرعب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا قانون ربنا عز وجل، والتاريخ يؤكد هذه الحقيقة. يعني ببدر 300 غلبوا 1000 بإذن الله. كل معارك المسلمين كانوا قلة، لكن قوتهم في إيمانهم وفي اعتمادهم على ربهم وفي تطبيقهم لمنهج ربهم. فإذا خالفوا منهج ربهم وآثروا الشهوة على المبدأ، عندئذ تخلى الله عنهم. يا الله تخلى عن أصحاب رسوله في حنين، فمن نحن؟ نحن إذن إذا تخلى الله عن أصحاب رسوله ورسوله بين أظهرهم: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمن نحن؟ لذلك أيها الإخوة، نحن أقوياء بالله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت بإيمانك بالله تشعر أن الله معك، وإذا كان الله معك لا أحد يجرؤ أن ينال منك. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. إن الله عز وجل ممكن يقوي خصمك، ممكن يضعف خصمك، ممكن يضعفك من الداخل، يصبح خصمك الضعيف أقوى منك إذا أضعفك من الداخل. الأمر بيده، قلبك بيده، عزيمتك بيده، رؤيتك بيده. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لأشفقتم يعني أن ترى رؤيتك بيد الله، قلبك بيد الله، ثباتك بيد الله. كن مع الله ولا تخشى أحدا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أخواننا الكرام، هذا الرعب الذي يقذف في قلب المشرك هو قانون. في آية أخرى: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الإنسان لمجرد أن يدعو مع الله إلها آخر يدخل في الخوف، فقانون الخوف متعلق بالشرك. إن وحدت لا تخاف، إن أشركت تخاف. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والإنسان قد يجد في حياته أو في عصره أو في من حوله الدلائل الكثيرة. الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله عز وجل يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمن أكبر ميزة يمتاز بها عمن سواه أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الأمن، السكينة، الطمأنينة، السعادة، التوازن، الاستقرار. وأن المبتعد عن الله، الشارد عن منهجه، المنقطع عنه، المرتكب للمعاصي والآثام، أول ضعف يصيبه أن الله يلقي في قلبه الخوف أبدا. فنعمة الأمن خاصة بالمؤمنين، ومشكلة الخوف من لوازم المشركين. فهؤلاء اليهود ألقى الله في قلوبهم الخوف، لذلك لا يقاتلون إلا في قرى محصنة، بأسهم بينهم شديد. نعم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، في آية لها معنى دقيق، يعني الله عز وجل كتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم، كتب عليهم الجلاء. لو لم يفعل ذلك لعالجهم بطريقة أخرى. الإنسان أيام الله بيشق له مرض بيعالجه فيه، طيب لو ما مرضت في طريقة ثانية، في مشكلة أخرى تأتي. المشكلة أنه لا بد من أن تعالج، فإن لم تعالج بهذا العلاج تعالج بعلاج آخر. أنت في قبضة الله. يعني واحد يقول لك أن لو ما أكلت الأكلة ما كان صار معي هالجرثوم، ما كان. لا تقل هكذا، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني إن لم يقدر لك العلاج من هذا الطريق، في عند الله ألف طريق وطريق. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بطريقة أخرى. معنى ذلك أن هؤلاء لأنهم خانوا عهد رسول الله وأتمروا على قتله وخانوا العهد الذي بينهم وبينه استحقوا من الله العقاب، فكان من عقاب الله لهم أن أجلاهم عن بلادهم. لو لم يكتب عليهم الجلاء لعذبهم بطريقة أخرى. الله عنده من أنواع البلاء ما لا يعد ولا يحصى. الجسم البشري وحده في أمراض تصيب القلب، أمراض تصيب الرئتين، أمراض الأعصاب، العضلات، الدماغ، خسرة بالدماغ، خسرة بالقلب، أحيانا بالبصر، أيام بالسمع، أيام بالجلد، مليون طريق وطريق بجسمك فقط وبمالك. إذا واحد نفد من شيء قد يقع في شيء آخر. الآية دقيقة جدا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني كان من تقدير الله أنه عاقبهم أن أجلاهم عن بلادهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بطريقة أخرى. فالإنسان إذا أخذ احتياط، اعتنى بصحته اعتناء شديد، ما كان مستقيم، قال لك أنا رياضي وأنا ماشي، إذا اعتنى بصحته أبلغ عناية ولم يكن مستقيما على أمر الله، هناك ألف طريق وطريق لمعالجته من طريق آخر. حصن ماله.